إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من المستقر عند كل امرئ أنه ينبغي عليه أن يكون قدوة في الخير، لأنه إن لم يكن كذلك فهو قدوة في الشر، فإن لم يكن هو قدوة خيراً أو شراً اقتدى بمن تلك حاله. فيقتدي المسلم والعبد بمن حالهم قدوة حسنة أو حالهم قدوة سيئة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى آمراً عباده أجمع من المسلمين والمؤمنين أن يتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة ومن تبعهم من التابعين هم الأسوة والقدوة لكل امرئ وكل مسلم وكل عبد صالح، فينبغي على كل مسلم أن يحافظ على هذه القدوة حتى لا تتخلل أو تتردد. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة الذي عصمه الله تعالى من أي خلل أو زلل، بل إن الله سبحانه وتعالى عصمه وأمره أن يبلغ دينه أجمع، وقال له: والله يعصمك من الناس. فإذا كان الأسوة والقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كثيرا أن يثبت قلبه على الإيمان حتى لا يزيغ، وهذه نقتدي بها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم إذا كان مقتديا حقا أن يكثر من دعاء الله تعالى بأن يثبت قلبه وأن يحفظ فؤاده ألا يزيغ عن طريق الهدى الذي هداه الله سبحانه وتعالى إليه. فهذه هي القدوة والأسوة الحسنة. وأما القدوة السيئة فمعلوم أثرها في الكتاب والسنة. فإذا كانت الأسوة الحسنة تنجي العبد بعون الله تعالى وتوفيقه في الدنيا من المساخط والذنوب والمعاصي والموبقات والجرائر، لأن العبد يأخذ بيد أخيه المسلم فيعينه على الطاعة، وإذا رأى منه نقصا نقصاً أو معصيةً جبر ذاك النقص بنصحه وإرشاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فينجيه في الدنيا من المعاصي والزلل وفي الآخرة من النار والجحيم. هذه القدوة الحسنة، والضد بالضد. فمن كان مقتدياً بقدوة سيئة وسار على نهجهم وطريقتهم هدوه في الدنيا إلى طريق الضلالة والغواية، وهدوه في الآخرة إلى النار والعذاب المقيم، نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فيتبرأ القرين من قرينه إن لم تكن تلك الصحبة والقرناء من المتقين، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاختر لنفسك قرينك أن يعينك على الطاعة، واختر لنفسك صديقك أن يعينك على العبادة، لأنك بذلك تأتي بعون الله تعالى وتوفيقه في الدنيا بالطاعات والعبودات والقربات التي تتقرب بها إلى رب البريات، وتأتي في الآخرة ناجٍ بعون الله تعالى من العذاب الأليم والنار والجحيم. وقال تعالى وهو يذكر سبحانه وتعالى عن بعض القرناء وكيف أن القرين لو أطاع قرينه في معصية الله تعالى وفي الذنوب والمعاصي كيف يأتي يوم القيامة، وكيف أنه إذا عصاه وأطاع ربه يأتي ناجياً يوم القيامة. فقال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. فيسأل الصديق المطيع عن صديقه الذي كان يأمره بالمعصية والذنب: ما لي لا أراه في الجنة وقد رزقني الله إياها، أين هو؟ فيقول بعض من يقول قال سبحانه وتعالى قال هل أنتم مطلعون، أي تطلعوا في نار جهنم، عساه يكون في النار ليس من أهل الجنة. فقال سبحانه وتعالى قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين، أي تسقطني في الهلكة فتجعلني في النار كما أنت فيها. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. لأن من دخل الجنة يحيا حياة أبدية ذكر الله تعالى عنها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. وأما تلك الدنيا فإنها حياة ليست بحياة، وإنما فيها من المنغصات والأتعاب والأكدار ما ذكر الله تعالى في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذه الحياة وإن مرت بك على ما فيها من المنغصات والأتعاب والأوجاع، يقول العبد يوم القيامة معترفاً بأن ما عاشه في هذه الدنيا ليست بحياة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي الحياة الحقيقية، حياة الجنة التي يحياها كل عبد مؤمن يتقي ربه تعالى في الدنيا ويسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في الآخرة في الحياة الحقيقية. واعلم يا عبد الله بأن من القدوة السيئة التي يقتدي بها كثير من خلق الله تعالى إلا من عصم الله ورحم، إلا من عصم الله ورحم، الفساق والفجار من المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات، فهذه قدوة سيئة تدعو الشباب أجمع إن لم يكن أكثرهم إلى الطغيان والفساد والهلاك. ولا يخفى على كل عبد ما مر في هذا الأسبوع من قتل فتاة بالجامعة جراء قدوة سيئة يقتدي بها هذا الشاب ففعل ما فعل بقدر الله سبحانه وتعالى. ويأتي بيان ما أعد الله تعالى لمن يقتل نفسا بغير حق، فاحذر على بنيك وبناتك من أولئك الفجرة الفساق من المفسدين في الأرض الممثلين والممثلات، فإنهم يخرجون بذي الناصح الذي يمثل المجتمع، لا بل هم يطبقون المجتمع، فالمجتمع يقتدي بهم ويمثلهم هم، فيكون هؤلاء قدوة سيئة في الشر، فيخرج فاجر مزق ثيابه ولبس ما لبس في عنقه من مما يلبسه الحيوانات لا يلبسه بني الإنسان، فيمزق الثياب ويلبس ما يلبس في الذراع وفي العنق، ويقولون نحن نمثل المجتمع، نحن ننقل رسالة إلى المجتمع، ولا يدرون أن المجتمع إلا من عصم الله يقتدي بأولئك الفجرة. فاحذر على بنيك أن يكون قد تردى في تلك الهاوية وسقط في تلك الحفرة الضيقة، فإن العبد إذا اتقى ربه أقلع عن هؤلاء الفجرة أجمع، ولا ينظر إليهم بعين الاعتبار، بل إن أموالهم وما يأتون به أصلا في نظر العبد أموالا محرمة ليست تأتي بطريق الحلال، فإنهم يمثلون ويجعلون الشباب والفتيات يقتدون بهم، فيطبقون في حياتهم اليومية ما يسمونه في كل الجامعات بصداقات الجامعة، فإن العبد إذا ابتلاه الله تعالى ورزقه بدخول ما دخل من التعليم العالي فإنه يلقى هناك إن لم تكن هناك ضوابط شرعية يلقى ما يلقى من الآفات والآثام والجرائر ما يعلمه كل من دخل هذه الحظيرة، دخل تلك الجامعة، فيجد الشاب مع الفتاة بلا ضابط ولا قانون، فيضع يده على كتفها أو يده في يدها إلى غير ذلك، ويتعدى ذلك إلى الزواج العرفي، وهذا أمر يعلمه كل أحد. فاحذر على بناتك وبنيك أن يقعوا في هوة هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول أمام ربك عن زوجك وبنتك وولدك أمام الله تعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر يا عبد الله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الشاب وهو يقول له ائذن لي بالزنا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سؤالا رفيقا ينبغي على كل عبد أن يسأله لابنه الذي يعلم أنه يصادق بعض الفتيات أو بعض النساء لا في الجامعة، فإن هذا ربما يتعذر على كثير من الخلق، بل على الشبكة العنكبوتية من الهواتف الذكية، فإن العبادة الآن قل من تجد عنده من مواقع التواصل إلا ومعه فتاة من دولة كذا أو دولة كذا، فضلاً عن ما يصاحبهم من الذين تعرف عليهم عبر تلك الشبكات. اسأله سؤالاً واحداً سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجك؟ فإذا كانت الإجابة قطعاً لا، فلماذا ترضاه على بنت تعب ربها وتعب أبوها في تربيتها وهو لا يعلم ماذا تأتي به في تلك المواقع وفي هذه الجامعات؟ فينبغي على الشاب أولاً أن يتقي ربه في بنات المسلمين فلا يحرفهن عن الفطرة السليمة، لأن البنت والنساء أجمع معلوم أنها تنساق وراء العاطفة، وإذا كلمها الشاب كلمة لطيفة كلمة معسولة ألان لها في القول لانت هي معه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى آمر من نساء خاصة ألا يخضعن بالقول، وأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أولا، والمؤمنات أجمع تبع لهن، فقال تعالى: ولا فلا تخضعن بالقول. لماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، فإذا كانت المرأة مطالبة بعدم الخضوع بالقول، ولو كان استفتاء في دين الله تعالى، إذا كانت المرأة تريد أن تسأل رجلا من الرجال في أمر دينها، أمر يخصها من أمور الدين، مأمورة عند الله تعالى بأمره ألا تخضع بالقول، حتى إذا كان من يسأل في قلبه مرض تهيج شهوته، إذا لقي لينا بالقول وسهولة في الكلام فيخضع ويطمع الذي في قلبه مرض، بل أمر الله تعالى أن يقولوا جميعا قولا معروفا، وقلنا قولا معروفا، فلا يكون الكلام بخضعان في القول أو صلابة أو خشونة فيه، وإنما يقول باعتدال، يكون الكلام من المرأة إن تم كلام أصلا بين رجل أو شاب لضرورة شرعية أو بيع وشراء على الاعتدال، وقلنا قولا معروفا. فإذا كان هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يريد أن يؤذن له في الزنا، فينبغي على كل مسلم أن يتذكر تلك الوصية: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجك؟ أترضاه لابنتك؟ فإذا كانت النتيجة لا، وأنك تصاحب من تصاحب مما لا يعلم قدرهم وعددهم إلا الله، فاتقي ربك في بناتك، واعلم أنه من ظلم بنتا من بنات المسلمين ربما يأتي عليه وقت وتظلم بنته أو زوجه أو أخته أو أمه جراء رجل تكلم معها بالعاطفة كذلك فأوقعها في الهوة السحيقة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية: فمن الناس إلا أولئك؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صنف من أمته وصنف من المسلمين أنهم يتبعون أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى والمشركين في كل أمورهم، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: حتى لو أتى رجل منهم أمة على نيته أي نكح أمة التي أنجبت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكان في أمتي من يفعل ذلك. فإذا علم المسلم ذلك فعليه بأن يوطن قلبه ويوصد فؤاده فيغلقه على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفتح له باباً إلى أبواب الكفر والفسق والمجون والمعاصي من اليهود والنصارى وأضرابهم، وإنما يجعل قلبه مفتوحاً فقط على ما أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعله كالمرآة يصد كل ما يأتي من اليهود والنصارى إذ لا يأتون بخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فيتبع بعض المسلمين بعض أولئك الكفار والمشركين في أعيادهم طارة، وفي قتل بعضهم بعضا طارة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة الكثير والكثير من عقوبة تلك الكبيرة العظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أن يأتي بالشرك أو القتل أو الزنا يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فينبغي على العبد أن يتذكر تلك الأوامر وألا يدخل في قتل عبد مسلم ولو بشطر كلمة، فإن العبد قد يأتي بالنميمة أو الغيبة يوقع بين إخوانه المسلمين فيقول لفلان مثلا: فلان قال عنك كذا وكذا، فيغضب ويهيج ويغضب ويحمر وجهه ثم يذهب إليه ذاهبا إلى قتله، والنمام هو الذي تسبب في هذا القتل فعليه كفل من دمه، كما قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان أهل الجاهلية وطهر الله الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم يدفنون بناتهم أحياء، فيقول الله تعالى معترضا على تلك الفعلة الشنيعة وسائلا سؤالا استنكارية يستنكر على هؤلاء الفجرة، يقول تعالى: وإذا الموءودة سئلت التي تدفن وهي حية بأي ذنب قتلت. إذا سئلت وسألت من قتلها يوم القيامة بأي ذنب قتلتني، فلا يكون هناك رد إلا العادة الجاهلية. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من اتبع أولئك فهو منهم ويحشر معهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد نهاك رسولك صلى الله عليه وسلم أن تتبع أولئك، فحذرك وأخبرك: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذا تحذير وليس اتباع لهم وأمر باتباعهم، فهو يحذرك أن تتبع منهجهم حتى لا تدخل في عدادهم في النار عياذا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فإذا كان هذا في شأن من يقتل مؤمنا متعمدا، يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيجترئ مسلم أن يعين على أخيه المسلم بشطر كلمة نميمة أو غيبة أو غير ذلك وهو يعلم أن في كلامه قد يكون إذهاقا للروح فيقتل من نم إليه من النمام هذا الذي قال فيه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر ناظرا إلى الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن عند الله أعظم من حرمتك. وقال ابن عمر كذلك: إن من وطاط الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. فليكن العبد على ذكر من تلك النصوص، وأن يتذكر أن القدوة الحسنة تهدي بعون الله تعالى في الدنيا إلى الطريق المستقيم وفي الآخرة إلى جنات النعيم. والضد بالضد، فمن اقتدى بقدوة سيئة فاجر أو فاسق أو مغن أو ممثل أو لاعب أو غير ذلك فعل ما يفعل من الأفعال الشنيعة أتى هو وهو سواء. يقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وكن على ذكر كذلك وأنت أب وزوج من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففتش في خاصة بناتك وخاصة أولادك دون أن يعلموا عن تفتيشك، لا أنك لا تثق فيهم فأنت من ربيتهم تربية حسنة، لا، بل لكي يطمئن قلبك. فإن إبراهيم كان مؤمنا صادقا مؤمنا حقا، ورغم ذلك لما طلب من ربه أن يرى كيف يحيي الله الموتى قال الله تعالى: ألم تؤمن؟ قال: بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. فانظر في خاصة بناتك، خاصة البنات فإن عليهن حملا، خاصة مع انتشار تلك الهواتف التي أصبحت مع كل طالبة وطالب فيراسلها مجرم، لا لا صديق، بل إن الشبكات تدعونه صديقا وليس هو بالصديق، ولكنه العدو الذي يوقع تلك البنت في إجرام ومعصية وفاحشة وكبيرة لا يعلم قدرها ومداها إلا الله سبحانه وتعالى. وإن الوالد والوالدة ليتعبان في تربيتها، ثم هي بلعبة صغيرة لا تعلم مداها توقع رأس أبيها في الطين أو رأس أمها في التراب، فحافظ على بناتك وانظر في خواصها، وحافظ على زوجتك وانظر في خواصها، لأنك مسؤول عنها أمام الله. وإذا كان ربك سائلك عما تأتي به امرأتك وبنتك وزوجتك من الطاعات والعبادات، فاعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا دعوتهن كلهن إلى الخير والطاعة وإلى العبادة أتوا جميعا في ميزان حسناتك بمصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دعوتهن إلى الضد من ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى سيئة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكيف بك أن تأمر امرأتك أن تتابع بعض الفساق والفجار؟ واحذر عليهن من المسلسلات خاصة، فإنها تفسد كثيرا من النساء، لأن المسلسلات الآن تبين للمرأة أنه من الطبيعي عندهن لأنهن فجار، من الطبيعي أن تكون المرأة متزوجة ولها صديق أو صديق أو صديق، هذا يمثلونه ويذيعونه. فإذا اقتدت المرأة بأولئك الكفار والمشركين وكان معها ما معها من أجهزة التواصل الإلكترونية الحاسوبية الإنترنت العنكبوتية وكل ما شئت في تسميتها، وصادقت لا بل عادت من يدعي صداقتها، فإنها تقع في هوة لا يعلم مداها إلا الله. فحافظ على بناتك وبنينك، وتذكر قول رسولك صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.